هذا يقول ورقة بن نوفل آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يقال ثاني من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها؟ أما كونه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق، وقد ثبت الحديث في كونه في الجنة، وأما القول بأنه الثاني هذا لا أعرف له سلفا. ثم إن القصة لا يحتمل تتابعها، بل ربما وقع هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خديجة ثم بقيت مدة وآمن أبو بكر رضي الله عنه ثم ذهبت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.